واحد شملنا واجمع على الحق البلاد يا رب واحد شملنا واجمع على الحق البلاد واجعل حدودا فرقتها لا تفرقها ودادا ما نحن إلا أمة حملت رسالتها جهادا قادت بأيديها العزاء أسرى وتأبى أن تقاد إني لأبصر روحها فأرى بها السبع الشداد والغيب والتاريخ تحت ظلالها وجذامها

فلا يعد من بيننا أحد ببابك خائبا. يا رب إنا قاصدوك، فلا يعد من بيننا أحد ببابك خائبا. هذه جنود الله قد وقفوا على طول الحدود يقاتلون الغاصبا. هذه جنود الله قد وقفوا على طول الحدود يقاتلون الغاصب. زرعوا الجبال مدافعا وبنادقا والبحر سفنا والسهول كتائبا. أسد شداد أسد شداد يرهبون عدوهم، جعلوا القنابل في الهجوم مخالب. الله أكبر في القتال سلاحهم، ثبتوا بها خطوا وعزوا جانبا. يا رب يا وأعلي لواءهم واكتب لهم في النصر حظا غالبا. بالمنشود من هذه